الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الصعب إذا شئت سهلا ميسورا يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرة الماضية في الدرس الماضي على زكاة الأنعام وما يتعلق بها وبنصبها وبشروطها، والآن سنتكلم على زكاة النبات، وهو النوع الثاني من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. والنبات يكون مصدرا في اللغة، المصدر هو التصريف الثالث للفعل، يقال نبت الشيء ينبت نباتا، فالنبات مصدر، ويكون اسما بمعنى النابت، فالنبات إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون اسما، وهو المراد هنا. فالمراد بزكاة النبات زكاة النابت. والنبات ينقسم إلى قسمين، إلى شجر وهو ما له ساق، وإلى نجم وهو ما لا ساق له. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، أي ما له ساق يسجد لله وما ليس له ساق يسجد لله. والمراد بالسجود هنا الخضوع، وليس المراد به السجود الحسي الذي يفعله بنو آدم. والزكاة تجب في النوعين، مما تجب فيه الزكاة، فتجب الزكاة في النجم وتجب الزكاة في الشجر مما أوجب الشارع فيه الزكاة. والأصل فيها قبل الإجماع، الأصل في زكاة النبات قبل الإجماع، أي الدليل على وجوب الزكاة قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وحمله العلماء على الزكاة لأنه لا حق فيما يخرج من الأرض سوى الزكاة، وانعقد الإجماع على ذلك. ولا مانع عندنا من اجتماع أدلة على مدلول واحد، فهنا يوجد عندنا دليل من القرآن ودليل من السنة مما سنذكره بعد قليل، والإجماع، أجمعت الأمة على وجوب زكاة النبات. وقلت لكم في الدرس الماضي إن العلماء يقولون والأصل في المسألة قبل الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينعقد بعد عصره، فالأدلة من حيث الزمن متقدمة على الإجماع، ولكن من حيث القوة قد يكون الإجماع أقوى من الدليل النصي، ولا سيما إذا كان الإجماع صريحا فعليا أو قوليا صريحا ونقل إلينا بطريق صحيح. والزكاة في النبات لا تجب في كل ما ينبت بالإجماع أيضا، وإنما تجب في بعض ما ينبت، وهي واجبة في القوت مختصة به، لأن الاقتياس من الضروريات التي لا يقوم البدن بدونها ويحتاج إليها الناس، ولذلك أوجب الله تعالى إخراج الزكاة فيها لأنها مما يحتاج إليه كل إنسان، بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأدما كالتين والسفرجل والرمان والبطيخ وغير ذلك مما ليس ضروريا للبدن. والقوت إما أن يكون في الثمار وإما أن يكون في الحب، بعض الثمار يكون قوتا وبعضها لا يكون قوتا، وبعض الحبوب يكون قوتا وبعضها لا يكون قوتا، فما كان قوتا من الثمار والحبوب وجبت فيه الزكاة، وما لم يكن قوتا لا تجب فيه الزكاة. والمراد بالقوت ما يقتاته الإنسان في حالة الاختيار، يكون قوتا يقوم به البدن يحتاج إليه الناس لتقوم به أبدانهم في حالة الاختيار، يعني هذا موجود وهذا موجود فيأكلون هذا، وأما في حالة الضرورة فالإنسان يأكل كل شيء مما يقوم به البدن، حتى المحرمات يجوز للإنسان أن يأكلها في حالة الضرورة، ولذلك لا ننظر نحن لهذا، وإنما ننظر لما يقوم به البدن في حالة الاختيار، في حالة الرخاء، في حالة الساعة، أما في حالة الضرورة فلا عبرة بها ولا ينظر الشرع إليها. فتجب الزكاة فيما يقتات في حالة الاختيار ما يقتات من الثمار وما يقتات من الحبوب. أما من الثمار فتجب في الرطب والعنب بالإجماع، أجمعت الأمة على أنه تجب الزكاة من الثمار في الرطب وفي العنب. ومن الحب تجب في الحنطة وهي القمش، وتجب في الشعير، وتجب في الأرز، وتجب في العدس، وتجب في سائر المقتاتات اختيارا، وتجب في سائر المقتاتات اختيارا كالحمص والباقلة والذرة والجلبان وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الآدميون اختيارا لما ورد في بعضها من الأخبار، وقيس الباقي عليه باشتراكه في علة الاقتياس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم وصحح إسناده: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والتمر والزبيب. قال: فالحصر فيها إضافي، أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم، فما كان موجودا عندهم مما يستنبت أو مما ينبت ما تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة مما كان عندهم، لكن هذا لا يمنع أن يكون عند غيرهم من أهل البلاد الأخرى أصناف أخرى تجب فيها الزكاة، ولو وجدت عندهم لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقاس ما يحتاج الناس إليه مما يقتات على هذه الأمور التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النصوص الشرعية في غالب الأحيان ما ترد بالحصر، وإنما تذكر أصول المسائل، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في الربويات على أن الربا في الأمور الأربعة: البر والشعير والتمر والملح. ولم يكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر الربويات في هذه الأمور الأربعة كما سيأتي معنا، ولذلك اتفق يكاد يكون مجمعا عليه عند العلماء أنه يقاس عليها كل ما شاركها في العلة، لأنه لم يكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصر الربويات في هذه الأصناف الأربعة، وإنما يشير إلى أصولها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لمعاذ ولأبي موسى الأشعري أنه يجب عليهما أن يأخذا الصدقة من هذه الأصناف الأربعة التي وجدت عند أهل اليمن، ولو وجد عندهم أشياء أخرى تجب فيها الزكاة لنشره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء: الحصر فيها إضافي، أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عند أهل اليمن. ليش؟ قال: لما رواه الحاكم وصحح إسناده من قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا عام، فيما سقت ما صيغ من صيغ العموم، يعني كل ما سقي بالمطر او السيل او كان ينبت بعلا بدون الاحتياج الى الماء يجب فيه العشر. هذه ما صيغ من صيغ العموم، وهذا يدلنا على ان الحديث السابق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ولمعاذ لم يكن المراد منه حصر الزكاة في تلك الأصناف مطلقا، وإنما حصرت في تلك الأصناف بالنسبة لأهل اليمن. وأما بالنسبة لغيرهم من الأمم من أهل البلاد الأخرى فكل ما سقي بالمطر أو سقي بالسيل أو كان بعلا فيجب فيه العشر، وأما ما سقي بالنضح أو بالآلة أو بما فيه كلفة مما سنذكره بعد قليل يجب فيه نصف العشر. فهذا الحديث الثاني مبين لحديث الأول. فأما القساء تتمة الحديث، والبستيخ والرمان والقضب فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من القوت وإنه إنما يؤكل تأزما أو تنعما أو غير ذلك من الأسباب الأخرى. فما ليس قوتا كالخوخ والرمان والتين واللوز وجوز الهند والتفاح والمشمش وغير ذلك مما ليس قوتا لا تجب فيه الزكاة. وكذلك ما يقتات في حالة الجذب للضرورة مثل حب الحنظل، هذا حب ويأكله الإنسان في حالة الضرورة، ولكنه لا يأكله في حالة الرخاء، وبناء على ذلك لا تجب فيه الزكاة. وفي المذهب القديم يعني ذكرنا أكثر من مرة وبينت لكم أن للشافعي مذهبين، المذهب القديم وهو الذي صنفه في بغداد قبل أن يرحل إلى مصر، والمذهب الجديد والذي صنفه في مصر وأملاه على أصحابه. وقد خالف الشافعي كثيرا من المسائل في مذهبه القديم ونهى الناس عن روايتها عنه، والفتوى دائما على المذهب الجديد، إلا في بعض المسائل في 17 مسألة أفتى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أفتوا فيها بالمذهب القديم خلافا للمذهب الجديد، لأن الحديث مع المذهب القديم وليس مع المذهب الجديد. فالشافعي رضي الله تعالى عنه نص في المذهب القديم على وجوب الزكاة في الزيتون لقول عمر رضي الله تعالى عنه في الزيتون العشر، وفي الزعفران والورد اشتراكهما في المنفعة ولما روي فيهما من أثر، وفي القرطم أو القرطم لغتان ضم القاف والطاء أو كسر القاف والطاء، وفي العسل لما روى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العسل. هذا مذهب الشافعي القديم، وأما المذهب الجديد فهو على خلاف ذلك. وقد بينت لكم في مقدمة شرحنا للمنهاج أن النووي رضي الله تعالى عنه إذا قال وفي القديم كذا أي فالجديد خلافه، والفتوى دائما تكون على الجديد إلا ما نص عليه في المسائل التي أشرنا إليها قبل قليل. فإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مذهبه القديم أوجب الزكاة في الزيتون لقول عمر رضي الله تعالى عنه في الزيتون العشر، ولكنه خالف ذلك في المذهب الجديد. وسبب المخالفة لأمرين: أما الأمر الأول فهو أن الشافعية في مذهبه القديم كان يرى أن قول الصحابي حجة كما ذهب إليه بعض الفقهاء، ينزل قول الصحابي منزلة الحديث ويحتج به كما يحتج بالحديث، إلا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه في مذهبه الجديد لا يرى قول الصحابي حجة، وقال قولته المشهورة هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقول من لو حاججته لحججته، يعني لو كان الصحابة أحياء وجد الشافعي في عصرهم وكانت المسألة مما يقال بالاجتهاد وليس من قبيل ما لا اجتهاد فيه، ما ليس فيه اجتهاد مما يعلم أن الصحابية ما قاله إلا عن توقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق مذهب الشافعي القديم والجديد على أنه حجة لأنه ليس فيه مجال للاجتهاد، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى 6 ركعات في كل ركعتين 6 سجدات. لماذا الشافعي يقول إن صح هذا عن علي أقول به، لأن علي ما يقول ما يفعل هذا من قبيل الاجتهاد، لأنه والاجتهاد فيه علي ليس مشرعا، ولكن هذا ليس صحيحا عن علي رضي الله تعالى عنه. فإذا المسألة عندما تكون ليست من قبيل الاجتهاد مما يعلم أن الصحابية ما قاله إلا عن نص، هذا يحتج به عند جميع الفقهاء وفي قول الشافعي القديم وفي قوله الجديد، ولكن إذا كانت المسألة اجتهادية اجتهد فيها الصحابة فالشافعي رضي الله تعالى عنه يقول هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقولي من لو حاجته لحاجته، يعني لو كنت معاصرا له وناقشته في المسألة في اجتهاد ربما غلبته وربما غلبني، أنا مجتهد وهو مجتهد. ومع الأسف هذه الكلمة التي قالها الشافعي رضي الله تعالى عنه ناصر الحديث الإمام الحجة في اللغة، الرجل الذي كانت كلماته لغة الإمام الأصمعي رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في اللغة والأدب الرجل الذي يعتبر فريدا في لغتنا وفي أدبنا، إمام الأصمعي رضي الله تعالى عنه يقول كان مالك كبيرا في عيني حتى لحن فنزل من عيني، لحن الإمام مالك، ولما نوقف مالك في لحنه قال كيف لو رأيتم ربيعة الرأي وهو يقول كذا وكذا، كان يلحن. الإمام الأصمعي الذي يعتبر إمام الأدباء وإمام العربية يقول في الثناء على الإمام الشافعي لم نر مثل هذا الفتى من قريش، ما رأوا مثله، كانوا يتعلمون منه. هو الذي كان يفخر ويقول: أم لا علينا أشعار الهدليين. فتى من قريش يقال له محمد ابن إدريس. وكان الإمام الجاحظ يقول: عجبت لهذا المطلبي، عجبت إلى فنه كيف ينظم درا إلى در. كان الناس يترنمون بلغة الإمام الشافعي، ومنهم الأصمعي، وله نصوص كثيرة متعددة في الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فحينما يقول الشافعي هذه الكلمة: هم رجال ونحن رجال، وهو إمام في اللغة وإمام في الأدب وإمام في الشعر، إمام في النثر، إمام في الحديث، كان ناصر الحديث، ناصر الحديث في بغداد. الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما كنا قبل الشافعي نعرف فقه الحديث. وهو الذي يقول: الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. يقول ابني عبد الله: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر فهل ترى لهذين من بديل. وهو الذي كان يحث أصحابه على اتباع الشافعي من مكان إلى مكان، ويقول لهم: إن فاتكم حديث بإسناد نازل أدركتموه بإسناد عالي، ولكن أخاف إن فاتكم عقل هذا ألا تدركوا عقلا كعقلي. والكلام في هذا كثير من أحمد ومن غيره من كبار المحدثين. الإمام الشافعي حينما يقول هذه الكلمة يحق له أن يقولها، رجل يحيط علما بلغة العرب، ورجل يعرف القياس، ورجل يطلع على آراء العلماء في مختلف الأمصار، ورجل وضع يده على كل صغيرة وكبيرة في شرع الله تعالى، رجل نصر حديث رسول الله حتى قال إمام الأئمة ابن خزيمة. هذا الإمام ابن خزيمة كان من كبار المحدثين في عصره، وهو الذي اشتهر بإمام الأئمة بين المحدثين، حصل عليه الإمام ابن خزيمة في عصره، مثل الإمام الغزالي سمي حجة الإسلام في عصره. نحن ليس لنا فضل في هذا. والفسق اليوم الذين يتكلمون على الغزالي هؤلاء فسقة، الذين يطعنون في أئمتهم فسقة ضلال، يحتاجون إلى تعزير. لو كان في حكام من الشرع يقيمون شرع الله لعزروهم. هؤلاء ما نالوا هذه الألقاب بتملك للحكام، ولا نالوا هذه الألقاب بالفلوس بالشراء، شروا هذه الألقاب، وإنما نالوها بجدارة. الأمة الإسلامية في صدر الإسلام، في أوج عزة الإسلام، سمي الغزالي حجة الإسلام. والإمام ابن خزيمة سمي إمام الأئمة، ما طلب هذا اللقب من الناس، وما دفع عليه مالا، ولا أخذه بتملقه إلى الحكام، ما كان منصبا سياسيا وظيفة يتوظف بها، وإنما ناله بجدارة. يقول إمام الأئمة ابن خزيمة في الشافعي كتاب اسمه الحجة: ما أعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وضمنه الشافعي هذا الكتاب. والحجة هو كتاب الشافعي الذي أملاه على أصحابه في بغداد في مذهبه القديم. فإذا كان الشافعي قد قال مثل هذه القولة وتناقلها العلماء من بعده عنه، فيحق له أن يقول هذا الكلام، وهو الرجل الذي لا يوجد بينه وبين رسول الله إلا رجل، أو يوجد بينه وبين رسول الله رجل أو رجلان. وأما من يأتي واحد في هذا العصر جاهل، ما يعرف لغة العرب، ما يعرف لغة دينه، ما يعرف لغة قرآنه، ما يعرف هذه اللغة، جاهل عنها. وربما نجد بعض الإنجليز يعرف باللغة العربية ما لا يعرف جاهلة هذا العصر. أن يأتي رجلا في هذا العصر جاهل، ما يعرف لغة العرب، ولا يحفظ عشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف آراء العلماء، ولا يعرف مواطن الإجماع، ولا يعرف القياس، ولا يعرف شيئا من دين الله، إلا أنه غرر وضلل بعض أحاديث حفظها من الكتب، يأتي ويقول: هم رجال ونحن رجال. هذه كبيرة جدا، هذه كبيرة. هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام في مثل هذا العصر يحتاج إلى تعزير. هذا رجل ضال تبع هواه، هذا رجل يريد أن يسوي شرع الله تعالى. لما تجد نفسه بالإمام الشافعي، ونحن لا نخص هذا بالشافعي، الشافعي ومن كان في مرتبة الإمام الشافعي يحق له أن يقول هذا القول. عندما يقوله الإمام الطبري يحق له أن يقول هذا القول، عندما يقوله سفيان الثوري يحق له أن يقول هذا القول، عندما يقوله الأوزاعي يحق له أن يقول هذا القول، عندما يقوله مالك يحق له أن يقول هذا، لأنه علماء بلغوا الثروة العليا في العلم، حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا لغة العرب، واطلعوا على آراء العلماء، وكانوا من ذوي الخبرة والدراية بمدلولات الكلام وبمواقعه، فإذا قالوا مثل هذه الكلمة تسمع منهم ويحترمون لأجلها وتتناقلها عنهم الأجيال، ولكن أن يقولها رجل في هذا العصر يتشبه بأولئك العظماء فهذا ضلال وانحراف وهذا غرور جنح لصاحبه إلى مثل هذه القالة. وأما علماء الأمة ما سمعنا أن ابن حجر قال هم رجال ونحن رجال، الحجر العسقلاني ما سمعنا الإمام المزي قال هم رجال ونحن رجال، ما سمعنا الإمام العراقي قال هم رجال ونحن رجال، ما سمعنا الذهبي قال هم رجال ونحن رجال، ما سمعنا النووي قال هم رجال ونحن رجال، ما سمعنا العز بن عبد السلام قال هم رجال ونحن رجال، ما سمعنا أولئك العظماء يكتمون تلقهم، ما سمعنا هذا أبدا، بل عرفنا أن ابن عبد العز بن عبد السلام والإمام النووي والإمام العراقي والإمام المزي والإمام ابن حجر والإمام جلال الدين السيوطي والإمام الدارقطني والإمام البخاري ومن أعدد والإمام البيهقي والإمام الحاكم كانوا من كبار محدثي هذه الأمة وكانوا يتبعون مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وربما خالفوه في بعض الآراء التي قبيح، ربما خالفوا في بعض الفتاوى، ما كانوا يقولون هم رجال ونحن رجال ويعلمون الجيل الاستهزاء بعلماء المسلمين. هذا ما عرف إلا في هذا العصر، عصر الجهل الذي جهل الناس فيه لغتهم وجهلوا دينهم وجهلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتنطعون وصاروا يتطاولون وصاروا يتفيهقون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون 3 مرات يكرر هذه الكلمة، وهم الناس الذين يضعون أنفسهم في غير موضعها. واحد جاهل في هذا العصر يأتي ويتطاول على علماء الأمة ويشتم إمام الغزالي أو يتكلم على إمام الحرمين أو يتكلم على كبار علماء المسلمين، تركوا واحد إلا وتكلموا عليه، صار كل علماء الأمة ضلال، النووي ضال وأبي الحجر ضال والعز بن عبد السلام ضال، مش عدد ما في داعي للتعداد، كل قال هؤلاء ضلال يحذرون الناس من ضلالتهم. إذن من بقي في دين الله؟ بقي الجهلة الذين لا يقيم الله لهم وزنا ولا يأبه لهم. إذا كان هؤلاء الناس من الضلال من بقي في دين الله؟ بقي فسقة أهل العصر الذين لا يعرفون قراءة القرآن الكريم، هؤلاء يحتاجون لتعذير، هؤلاء جهلة ومضللون يضللون أنفسهم، أضلوا أنفسهم وضللوا كثيرا من الناس الجهلة من ورائهم. فالشافعي عندما يقول نحن رجال وهم رجال يحق له أن يقول مثل هذه الكلمة، ولكن جهلة هذا العصر ما يحق لهم هذا. فإذا وصلوا لما وصل إليه الشافعي ووصلوا لما وصل إليه أحمد، كان يحفظ مليون حديث عن ظهر قلب. أنا أريد أن أفهم من في هذا العصر يحفظ ألف حديث عن ظهر قلب؟ من يحفظ 100 حديث بأساليبها من هؤلاء الجهلة؟ من منهم يحفظ؟ فليأتنا ويظهر لنا نفسه ويقول نحفظ مليون حديث غدا نتبعه. فإذا قال أحمد بن حنبل وهو يحفظ مليون حديث هم رجال ونحن رجال، والله نقول يا أخي هذا رجل علامة حافظ، ولكن هؤلاء الجهلة الذين ما يعرفون شيئا يجب عليهم أن يستحيوا على أنفسهم، يجب عليهم أن يستحيوا. ولكن إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. وكلما زاد شهر الإنسان كلما زادت وقاحته، كلما زاد شهر الإنسان كلما زادت وقاحته، وكلما زاد علم الإنسان كلما زاد تواضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وأما الجاهل فلا يقيم لأهل الفضل وزنا ولا يعتبرهم ولا يحترمهم لأنه جاهل، وهذا هو شأن الجاهل. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون أمامه وكأن على رؤوسهم الطير، وكان الأعراب يأتون من وراء الحجرات ويقولون اخرج إلينا يا محمد. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يخاطبونه هكذا، كانوا يجلسون في مجلسه وكأن على رؤوسهم الطير، وهكذا حال الجاهل والعالم. كلما زاد علم الإنسان كلما زاد تواضعا، وكلما زاد جهل الإنسان كلما زادت وقاحته، كما نراه من جهلة أهل هذا العصر. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم كان يرى أن قول الصحابي حجة، وأما في المذهب الجديد فلا يرى قول الصحابي حجة، وبناء على ذلك فلم يعد هناك حجة في قول عمر رضي الله تعالى عنه في الزيتون العجل. هذا أولا. وثانيا الأثر ليس بصحيح، الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف وليس صحيحا. فهناك أمران. الأمر الأول أنه ما يأخذ بقول الصحابي، قول الصحابي ما يعارض عموم الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسلامة ضعيف، يعني ما في داعي للخوض في هذه المسألة، يعني على فرض صحته ما يعمل به، فكيف إذا كان ضعيفا؟ وكذلك ما ورد من آثار في الزعفران وفي الورد، أيضا الأثر الوارد به ضعيف، وكذلك ما ورد في العسل. قال الإمام البخاري والترمذي لم يصح في زكاته شيء، يعني في زكاته العسل، فإذا لم يصح في زكاته شيء ما نوجب الزكاة بآثار ضعيفة لا تقوم بها الحجة. وأما النصاب، نصاب متى تجب الزكاة في الزروع؟ هل تجب الزكاة فيها مطلقا؟ قال لا، تجب الزكاة فيها كما تجب في المواشي. قلنا بعض المواشي التي تجب، المواشي التي تجب فيها الزكاة لها نصاب، إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. فإذا كان عند الإنسان 4 من الإبل ما تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت 5 ففيها شاء. وكذلك بالنسبة للبقر إذا لم تكن 30 لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت 30 فيها الزكاة. كذلك الحال بالنسبة للغنم إذا لم تبلغ 40 فلا زكاة فيها، فإذا بلغت 40 ففيها شاء. فهناك نصاب. وكذلك في الحبوب والثمار هناك نصاب، لا تجب الزكاة إذا لم تبلغ الحبوب والثمار النصاب. ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فإذا بلغت 4 أوسق فلا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5 أوسق. وهذه الأوسق 1600 رطل بغدادية، والرطل يساوي مد وثلث، وتقديره بالأوزان المعاصرة، يوجد جدول لتقديره بالأوزان المعاصرة أنا أعطيته لبعض الإخوة وإن شاء الله آتيكم به في الدرس القادم ليكون عندكم. النصاب في الأوسق القديمة أو المكاييل القديمة هو النصاب في الأوزان المعاصرة. قلنا ما تجب الزكاة في الثمر أو الحب إذا لم يبلغ 5 أوسق، فإذا بلغ 5 أوسق تجب فيه الزكاة. ولكن هل المراد بالأوسق 5 أن يكون عنبا مثلا، أو أن يكون رطبا، أو 5 أوسق من الزبيب و5 أوسق من التمر؟ قال المعتبر التمر أو الزبيب، المعتبر حالة الكمال، أن يبلغ 5 أوسق في حالة كماله، في الحالة التي يمكن أن يدخر فيها. فإذا كان يصير تمرا فلا يجوز أخذه رطبا، وإذا كان يصير زبيبا لا يجوز أخذه عنبا. فيعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتذبب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الحب وعلى التمر، نص على حالتي الكمال التي يصل إليها الثمر ويصل إليها الزرع. هذا إذا كان يتتمر ويتذبب. فإذا كان لا يتتمر ولا يتذبب، نفترض أن نوعا من التمر، نوعا من النخل ما يصير تمرا، يصير رطبا وبعد ذلك يتلف، أو أن بعض أنواع العنب ما تتذبب، يصير عنبا وبعد ذلك يتلف، يوجد بعض أنواع العنب ما تصير زبيبا، غير قابل للتذبب، ماذا نعمل بها؟ تخرج زكاتها أم لا تخرج زكاتها؟ قال إذا كان يتتمر ويتذبب فيجب انتظاره حتى يصل إلى حالة كماله، فإذا كان لا يتتمر ولا يتذبب فيخرج رطبا ويخرج عنبا. عند ذلك إذا بلغ صار الرطب منه 5 أوسق وجب عليه أن يخرج فيها الزكاة. والخمسة أوسق تجب في الحب بدون قشره مصفى بعد أن يخرج منه التبن، إذا بلغ الحب صافيا 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ 5 أوسق لا تجب فيه الزكاة. هذا إذا كان لا يدخر بقشره مما يصفى، واما ما يدخر بقشره مثل الارز والعنب وهو نوع من انواع الحنطة، قال هذا يجب ان يكون 10 اوسق، لانه اذا بلغ 5 اوسق بدون قشر تجب فيه الزكاة فاضيا، فاذا قدرناه بقشره غالبا ما يبلغ 5 اوسق الا اذا كان 10 اوسق بالقشر. اذا كان بالقشر 10 اوسق اذا صفي من قشره يبلغ 5 اوسق، وهذا امر تقديري امر تغليبي. فاذا علمنا ان الاوسق 10 ما تخرج 5 اوسق حبا صافيا ما تجب فيها الزكاة، واذا علمنا ان 8 اوسق في القشر تخرج 5 اوسق حبا صافيا تجب فيها الزكاة. فاذا المسألة تقديرية وتغليبية. قالوا مما يحتفظ به في قشره اذا بلغ 10 اوسق تجب فيه الزكاة، بناء على الاعم الاغلب ان الاوسق 10 تخرج 5 اوسق من الحد. قال ولا يكمل جنس بجنس، اما التمر مع الزبيب فبالاجماع، ما نضع التمر فوق الزبيب اذا كان عنده وزقان ونصف من التمر ووزقان ونصف من الزبيب ما تجب الزكاة عليه، لان الزبيب جنس والتمر جنس اخر. بالاجماع كما نقله ابن المنذر، الامام ابن المنذر من كبار اصحابنا الشافعيين، الا انه رحمه الله تعالى اجتهد وصار مجتهدا مطلقا منسوبا الى الامام الشافعي، الامام محمد بن جرير الطبري ومحمد بن المنذر ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن اسماعيل البخاري، هؤلاء ائمة منسوبون الى الامام الشافعي لانهم يجتهدون على اصوله، وكانوا في البداية شافعيين مذهب، ولكن بعد ذلك اصبحوا مجتهدين مستقلين ولكنهم يجتهدون على اصول الامام الشافعي. يعني محمد بن جرير الطبري ليست له اصول مستقلة ولكنه صار مجتهدا مطلقا وخالف الشافعية في كثير من المسائل رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وابن المنذر وصاحب كتاب الاجماع الذي نقل به كل المسائل التي اجمعت الامة عليها، والذي يعتبر اصلا في هذا الباب، يعني ما في كتاب صنف في الاجماع ككتاب الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ولذلك تجد الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وكل المذاهب ينقلون عن ابن المنذر في كتابه الاجماع، اذا كانت الامة قد اجمعت على امر من الامور. فالامام ابن المنذر نقل الاجماع على انه لا يكمل نصاب التمر بالزبيب ولا نصاب الزبيب بالتمر، ما يضم التمر الى الزبيب، كل منهما جنس مستقل. ويخرج من كل من النوعين ولا يكمل جنس بجنس. واما بالنسبة للانواع فيضم نوع الى نوع، اذا وجد عند انسان نوعان من التمر احدهما جيد والاخر رديء يكمل الجيد بالرديء، او مثلا نوعان من التمر، تمر اخلاص وبرحي، يكمل احدهما بالاخر لانهما من جنس واحد وانما هما نوعان، فيكمل نوع بنوع. ولكن كيف يخرج الزكاة؟ افرض انه كان يملك نوعا جيدا ونوعا رديئا، 3 اوسق من الجيد ويملك وثقين من الرديء، يملك 4 اوسق من الجيد و4 اوسق من الرديء، قال يكمل النصاب يضم بعضها الى بعض. واما بالنسبة لاخراج الزكاة فيخرج من كل بقسطه، يخرج من كل بقسطه. فاذا كان عنده 4 اوسق من الجيد و4 من الرديء يخرج الزكاة نصفها من الجيد ونصفها من الرديء، عنده 6 اوسق من الجيد وعنده وثقان من الرديء يخرج 3/4 الزكاة من الزيت ويخرج 1/4 من الرديء. وليس في هذا صعوبة، وليس كما مر معنا في الماشية، إن كنتم تذكرون حينما قلنا يكمل يضم الغنم إلى الماعز، يضم أحدهما إلى الآخر ويخرج شاة بقيمة الغنم والماعز يراعى فيها القيمة مما يملكه فيوزع القيمة على الأعداد التي يملكها لصعوبة الإخراج هناك، لصعوبة الإخراج هناك، وخاصة إذا وجبت عليه شاة واحدة. وأما بالنسبة لهذا فليس فيه صعوبة، يخرج من هذا ويخرج من هذا، يخرج من كل بقسطه ويضم القسطين أحدهما إلى الآخر ثم يوزع الزكاة على مستحقيها. فإن عثر إن كانت الكمية قليلة قال أخرج من الوفاء، لا من الجيد ولا من الرديء، وبذلك يسهل عليه إخراج الزكاة. ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها، العلس نوع من أنواع الحنطة فيضم إليها. والسلت جنس مستقل ليس قمحا وليس شعيرا، وقيل شعير وقيل حنطة، أقوال ضعيفة. فمن ألحقه بالحنطة بشبهه بها، ومن ألحقه بالشعير بشبهه به، ومن قال إنه جنس مستقل وهو الأصح لأنه يخالف كلا من الجنسين. قال ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ثمر وزرع عام آخر. فإذا كان عنده نخل في هذه السنة أخرج نخله وزقين ولقط، أخرج ثلاثة أوسق، أخرج أربعة أوسق، تجب عليه الزكاة. فإذا أخرج في هذه السنة أربعة أوسق وفي السنة الثانية أربعة أوسق صار المجموع ثمانية أوسق، يجب عليه الزكاة؟ ما يجب عليه الزكاة، كما مر معنا في الماشية. ننظر إلى الثمر في كل عام مستقلا عن العام الآخر، فلا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر، ولا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر. هذا إذا كان الشجر لا يثمر في العام إلا مرة واحدة، وأما إذا كان يثمر في العام مرتين في هذه الحالة يضم ثمر العام بعضه إلى بعض. والمراد بالعام الأشهر القمرية، الأشهر العربية، ما ينتج في سنة قمرية في 12 شهرا. فإذا خرج الثمر في المحرم وخرج في ذي الحجة يضم ثمر المحرم إلى ثمر ذي الحجة، فإذا بلغ 5 أوسق وجب عليه أن يخرج الزكاة. ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض، وإن اختلف إدراكه باختلاف أنواعه، بعض الأنواع ينضج قبل أنواع أخرى في بعض أنواع بشهور، مثل العنب، في بعض أنواع العنب في بلادنا ينضج في بداية الصيف، وبعضها ما ينضج إلا في آخر الصيف، ما يبدو صلاحه إلا في آخر الصيف، فالفارق بينهما عدة شهور. وكذلك النخل بعضه يبدو صلاحه مبكرا وبعضها يتأخر، فما كان في عام واحد يضم بعضه إلى بعض. وكذلك يضم زرعا العام بعضهما إلى بعض وإن اختلفت زراعتهما في الفصول. قال ويتصور ذلك في الذرة لأنها تزرع في الربيع وتزرع في الخريف وتزرع في الصيف، ودورتها الزراعية ما تستمر كثيرا، وبناء على ذلك ربما تخرج في السنة مرتين أو أكثر من ذلك، فيضم حب العام الواحد الذي يخرج في أول العام إلى الحب الذي يخرج في منتصف العام إلى الحب الذي يخرج في آخر العام. فإذا بلغ المجموع نصابا في الفترات الثلاثة تجب فيه الزكاة، وإذا بلغ في الفترة الأولى نصابا هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، لأنه يخرج زكاته في المرة الأولى ويخرج زكاته في المرة الثانية ويخرج زكاته في المرة الثالثة إذا بلغ في كل مرة نصابا. ولكن الإشكال إذا كان حب كل مرة ما يبلغ نصابا، هل يجمع أو لا يجمع؟ قال إذا كان في عام واحد جمع، وإذا كان في عامين مختلفين لم يجمع. والمعتبر اعتبار وقوع حصادهما في سنة واحدة 12 شهرا عربية كما مر معا. هذا بالنسبة للنصب. وأما بالنسبة لمقدار الواجب إخراجه، فواجب ما شرب بالمطر أو بمن صب إليه من جبل أو نهر أو عين مما لا كلفة فيه، أو كانت عروقه بقرب الماء يشرب من الماء بدون كلفة، من ثمر وزرع الواجب فيه العشر، واما ما سقي بنضح من نهر فان كان عنده دابة تخرج له الماء من النهر هذا فيه كلفة علف الدابة وشراؤها والعناية بها وتحضير الوسائل فيه كلفة ما سقي بنضح او دولاب او بما اشتراه كان يدفع ثمن الماء وفي ايامنا المعاصرة ما سقيت بالالاف الكهربائية او الغازية مما فيه كلفة بغض النظر عن الوسيلة التي يسقى بها الزرع فالواجب فيه نصف العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا والعثري ما سقي بماء السيل الجاري فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وهنا ما ايضا صيغة من صيغ العموم فكل ما سقي بالسماء من زرع او ثمر يجب فيه العشر كل ما سقي بدون كلفة بغض النظر عن التفاصيل وكل ما سقي بآلة فيها كلفة من زرع او ثمر الواجب فيه نصف العشر لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر وروى الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر وفي رواية لأبي داود إن في البعل العشرة أي البعل الذي لا يحتاج للسقاية إن نزلت عليه أمطار السماء مرة واحدة كفته طيلة العام قال وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره انعقد إجماع الأمة على هذا أن ما سقي بالأمطار أو ما لا كلفة فيه العشر وما سقي بما فيه كلفة ففيه نصف العشر قال والقنوات أي المحفورة كالمسقي بماء المطر على الصحيح عندنا في المذهب لأن القنوات إنما تحفر من أجل إصلاح المدن والقرى بشكل عام لا تحفر فقط من أجل الزراعة وكلفتها تقع مرة واحدة وبعد ذلك لا توجد فيها كلفة تصير كالأنهار جارية فالواجب فيها ما يجب في المطر واجب فيها العشر والقنوات كالمطر على الصحيح وواجب ما سقي به ما سقي مرة بمطر السماء ومرة بالثانية او بالناضح او بآلة الضخ الكهربائية او الغازية وما سقي بهما سواء ثلاثة ارباع يخرج بالقيمة يقسط المخرج على عدد مرات السقي فإذا سقي مرة بماء السماء ومرة بالآلة التي فيها كلفة فنصفه يجب فيه العشر ونصفه الثاني يجب فيه نصف العشر إذن فيخرج ثلاثة أرباع الأجر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن غلب أحدهما يعني سقي عدة مرات بماء المطر ومرة بالآلة أو سقي عدة مرات بالآلة ومرة بماء المطر وكان بحاجة لكلا النوعين من السقي قال فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر غالب في قول ضعيف والأظهر في المذهب يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيع هذا ما يتعلق بمقدار الواجب المخرج ولكن متى يتعلق الواجب بالزرع والثمر متى يجب على الإنسان إخراج الزكاة نحن الآن نقول يجب على الإنسان أن يصلي يجب على الإنسان أن يصلي الصلوات في أثرها ولكن متى يتعلق به وجوب صلاة الظهر إذا تحقق السبب وهو دخول الوقت إذا دخل عليه الوقت نقول وجبت عليك صلاة الظهر الآن نقول يجب علي أن يصلي ولكن متى يتعين الوجوب في حقه إذا تحقق السبب دخل الوقت وكذلك الزكاة يجب عليه أن يخرج زكاة الزروع والثمار ولكن متى يجب عليه الإخراج قال ويجب أي وتجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة، ببدو صلاح الثمرة، لأنها قبل بدو الصلاح تسمى بلح بالنسبة للنخل، وتكون حصر بالنسبة للعنب، هذا بالنسبة للثمار. وأما بالنسبة للحب قال ببدو اشتداد الحب، لأنه حينئذ يصير طعاما، وأما قبل ذلك يكون بقلا. القمح وهو أخضر لا يسمى قمح، يسمى بقل، وإذا باعه صاحبه يبيعه على أنه بقل لا يبيعه على أنه قمح، يصير قمحا عندما يبدأ في الاشتداد، يبدأ في الاصفرار، تبدأ السنبلة بالاصفرار. فتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. فإذا أخذ الساعي الزكاة مما يجف رطبا في القمح أخذه وهو بقل، وفي الثمر أخذه وهو رطب، قال يجب عليه رده ولا يجزئ المالك إخراجه. يجب عليه رده، فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجف رطبا ردها وجوبا إن كانت باقية، ولو تلفت في يد الساعي لزمه رد مثلها، لأن الرطب مثلي فيجب عليه أن يرد مثلها في قول، لأنه أخذه قبل بلوغه درجة الكمال فهو ضامن في هذا، ولذلك يجب عليه رده أو رد القيمة إن كانت قد تلفت، أو رد المثل على اختلاف الأقوال التي ذكرناها، لأنه كان يجب عليه أن ينتظر حتى يصل لدرجة الكمال. فإذا تجب الزكاة ببدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح ما تجب فيها الزكاة، يعني ما يتعين عليه إخراج الزكاة. فإذا بدأ الصلاح قلنا الآن سبب الوجوب قد وجد، ولكن يخرجها الآن أم ينتظر أن تصل إلى درجة الكمال؟ ينتظرها إلى أن تصل لدرجة الكمال، ولكن سبب الوجوب قد وجد، ويقال وجب عليه إخراج الزكاة من هذا الثمر، تعلق حق الفقراء في هذه الثمار لأنه بدا صلاحها. ولذلك قال الشارح عندكم وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر أي ببدو الصلاح إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والمصفى من الحب عند الصيرورة كذلك، عندما يصير كذلك ببدو الصلاح تجب، ولكن متى يخرجه؟ يخرجه عندما يصل إلى حالة الكمال. ومؤن التشخيص ومؤن التصفية على المالك وليست على الفقراء، لأننا لو كلفنا الفقراء أو أصحاب الحقوق من أهل الزكاة ربما ذهب بقيمة الزكاة بأسرها، ولذلك قيمة المؤن في تجفيف التمر أو تجفيف العنب أو تصفية الحب تجب في مال المالك ولا تجب على الفقراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.